بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح في كتاب فضائل الإيمان في كتاب الفضائل منه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يدل على لزوم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به والاستسلام والانقياد لحكمه، والله تعالى يقول وما كان يؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول عبد الله بن الزبير ان ان ان رجل الانصار خاصم اباه الزبير في شراج الحره، وشراج الحره يعني الماء الذي يسيل منها ويعني ينزل من الحره ويذهب ويمر بالاراضي او الزراعيه، وكان بستان الزبير يعني قريب من الحره، ووراءه وبعده رجل من الانصار، فقال فلما جاء المطر ونزل السيل على أرض الزبير قال الأنصاري الذي هو بعده سرح الماء أو أرسل الماء، يعني معناه أنه يعني يتركه يمشي لا يحبسه، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه السلام في أول الأمر يعني أراد أن يعني بما فيه من لما رآه من أن الزبير يعني يذهب بعض حقه، وأنه يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الإدلال على الزبير أنه يعني يترك بعض حقه من الماء بحيث يذهب إلى جاره الأنصاري، فاختصموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي وأرسل إلى جارك، ولم يحدد له المقدار الذي يعني يستحقه، وإنما حدده في الأمر الثاني أو في الحالة الثانية التي بين فيها الذي يستحقه، لأن في الأول يعني لا يستحق يعني هذا الأنصاري أنه يأتي الماء من أول وهلة وأنه يرسله، وإنما حقه أنه يعني يصل إلى مسافة معينة بحيث يصل إلى أسفل الجدار ثم ذلك يصله إلى جاره، لأنه يستفيد أولا ثم يستفيد الذي بعده، ما يكون صاحب الأرض العليا مجرد مرور يمر به الماء ولا يستفيد منه، وإنما يبقى له يعني يبقى في أرضه شيء من الماء. الرسول عليه الصلاة والسلام أولا يعني كالصلح أو الشيء الذي أراد أن يعني الماء يصل إلى جاره، ولو حصل شيء من النقص على الزبير فالرجل يعني هذا الرجل الأنصاري قال أن كان ابن عمتك يعني أنك يعني جعلته يسقي وأنه يشرب ماءه أو يشرب أرضه لأنه كان ابن عمتك، وهذه كلمة قبيحة من أقبح ما يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له أن كان ابن عمتك أنه يحيف أو أنه يعني يقول قولا يعني خطأ. داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه. وهذا مثل الجملة الأولى من الحديث الذي يعني سمعناه الآن، هذا الحديث الطويل الذي فيه ذكر يعني بياضه عليه الصلاة والسلام وأنه يعني بياض مثل الشمس والقمر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو يعني مثل أقول هو جزء أو يعتبر مثل جزء من هذا الحديث الذي سمعناه الآن. إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه، يعني الشيب يعني معناه ما يظهر منه الشيب إذا دهن يغطيه الدهن. يعني هذا وجه الذي يعني لا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، وإنما الدهن كان يغطي الشيء فيكتفي به. يعني لا لا يعني هذا ما فيه، يعني كأنه ما هو موجود، كأنه ما يرى، لكن كونه يعني صبغ يعني جاء، وجاء يعني بعض الناس اللي يقول أنه ما صبغ، ويجمع يعني بينها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم له أحوال أحيانا يعني يصبغ يعني يعني يظهر، وأحيانا يعني يذهب الصبغ ويبقى يعني البياض يكون ظاهرا، فمن ذكر البياض فهو باعتبار حال، ومن ذكر الصبغ فهو باعتبار حال. قال حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود سليمان بن داود والطيالسي عن شعبة نعم بالحجاج الواسطي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله. وهذا مثل الذي قبله نعم. قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح نعم بن حي. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. ثم ذكر هذا الحديث عن السائب بن يزيد رضي الله عنه وهو صحابي صغير، وهو الذي جاء عنه أنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني معنى ذلك أن توفي رسول وعمره 7 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات، لأنه في حجه مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع عمره 7 سنوات. يقول أن خالته ذهبت به للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابني هذا وجع، يعني فمسح برأسه ودعا له بالبركة وتوضأ وشرب من وضوءه، يعني من فضل وضوءه، يعني الماء أو الإناء الذي كان يغمس يده فيه صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، يعني البقية الباقية قالها فضل الوضوء، فشرب من ذلك الـ يعني هذا الصحابي الصغير رضي الله عنه وارضاه لما قال ذهب يعني وراءه فرأى يعني في في في في وراء ظهره يعني مثل زر الحجلة. مش قال إيه؟ نعم. فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. مثل زر الحجلة. قيل المقصود بزر الحجلة أن الحجال المقصود بها البيوت أو الخيام التي يعني تكون مرتفعة ثم يوضع لها أروقة تمسك الأروقة يعني بالقبة التي هي الخيمة ويكون هناك عرى ويعني خشبات صغيرة يعني مثل يعني مثل البيضة أو بيضة الحمامة أو زر الذي يقول زر الحجلة يعني اللي هو يعني هي الخيمة فهي مقدار صغير يعني يوضع في العروة ويمسك الأروقة التي محيطة بالجوانب بالقبة التي هي الخيمة فتكون يعني تظل من فوق وأيضا لا وتستر من الجوانب بحيث يعني لا يرى الناس من كان في داخلها بسبب هذه الأروقة فهذا يسمى زر الحجلة. وقيل إن مقصود الحجلة أنها طائر يعني وأن هذا وأن زرها يعني بيضة فيكون من جنس ما تقدم في بعض الحديث بيضة الحمامة. والحاصل أنه يعني شيء صغير يعني مثل بيضة الحمامة سواء كان يعني هذا الحجلة اللي هي طائر أو أنها يعني زر الذي يربط به العرى التي تكون في الخيام. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد عن حاتم وابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد. نعم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني بن زيد حا قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحول حا قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفيه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال التآليل. ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال أكلت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو ثريدا يعني شك والخبز واللحم هو الثريد يعني فالثريد هو الخبز واللحم مع بعض يعني يعني الشك هل قال ثريدا أو قال خبزا ولحما والمعنى واحد لأن الخبز واللحم هو الثريد فذكره مرة أو الشك في أنه ذكره بالاسم المفرد الذي يعني غير مفصل والشك اللفظ الثاني أنه ذكر المفصل الذي هو يكون منه الثريد الذي يكون منه الثريد هو الخبز واللحم قال أكلت معه خبزا ولحما أو ثريدا شك من الراوي. إيش بعده؟ فقلت له أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك. من هو الذي قال؟ عروة عاصم عاصم بن سليمان الأحول قال قلت أستغفر لك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أستغفر لي ولك ثم تلا الآية لأنه كان يستغفر يعني للمؤمنين. نعم. قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفيه اليسرى. ناغض كتفيه اليسرى يعني قيل أنه هو يعني طرف يعني العظم الذي هو الكتف يعني مما يلي الظهر ومما يعني يكون أسفله وهذا هو الناغض. وقال إنه مثل الجمع يعني والمقصود بالجمع يعني اليد إذا قبضها الإنسان، والمقصود أنه يعني بشكلها ولكنه ليس بالحجم، يعني هو من ناحية الصورة دون الحجم، لأن الحجم كبير، وهو مثل بيضة الحمامة كما سبق أن مر، مثل زر الحجلة، ولكنه على شكل يعني الجمع الذي هو اليد إذا قبضها الإنسان فإن هذا يقال له الجمع. فيكون يعني بصفته لا بحجمه، بصفته لا بحجمه، وحجمه مثل بيضة الحمامة. وقال أحاط به عليه خيلان كأمثال الثعالب، عليه خيلان وهي الشامات التي تكون يعني مغايرة يعني للجسد، يعني مثل الثعاليل، والثعاليل هي الأشياء التي تبرز تكون بارزة في الجسد وهي صلبة، بارزة في الجسد وتكون صلبة ليست لينة، يعني مثل الثعاليل يعني حجمها صغير مثل حجم الثعاليل. نعم. قال حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري عن حماد يعني بن زيد قال حدثني سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عاصم الأحول. نعم، عاصم بن سليمان الأحول. عن عبد الله بن سرجس. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال كلاهما عن ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك بمثل حديث مالك بن أنس وزاد في حديثهما كان أزهر. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان وصفه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان متوسطا يعني بين الرجال، فهو متوسط في يعني طوله، يعني فليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو ربعة وسط. وكذلك أيضا في ما يتعلق ب يعني شعره، يعني كان متوسطا ليس بالجعد القطط الذي هو يعني شديد الجعود الذي ينكمش ويرتفع، ولا بالسبط المسترسل، وإنما هو بينهما. والأمر الثالث الذي توسط فيه قال ولا بالجعد ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وهذا أيضا فيما يتعلق باللون، ليس بالأبيض الأمهق يعني الذي هو يعني بياض يعني يشبه البرص أو يشبه يعني البياض، يعني ليس محمودا وإنما هو مكروه، ولا يعني بالآدم الذي هو يعني يقرب إلى السواد، يعني فيه أدمة، يعني وفيه يعني شيء من يعني من من من من من السواد، يعني فهو متوسط بين هذا وهذا، يعني ليس بهذا الشكل البياض المكروه الذي ليس بحسن الذي هو أبهق، ولا يعني الذي يشبه البرص، ولا بالآدم، وإنما هو بينهما، فهو متوسط في هذه الأمور الثلاثة، متوسط في مقدار جسمه فليس بالطويل البائن ولا بالقصير وإنما هو ربعة، وكذلك بشعره ليس بالجعد القطط الذي هو يعني منكمش ومرتفع، ولا بالسبط الذي مسترسل دون أن يكون فيه شيء من جعودة، وإنما هو متوسط بينهما. وكذلك فيما يتعلق ب يعني بالثالث الذي هو هي الثلاثة. نعم. بعثه الله على رأس 40 سنة بعثه الله على رأس 40 سنة عمره 40 سنة لما بعث وأوحي إليه عمره 40 سنة عليه الصلاة والسلام. فقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. أقام بالمدينة 10 سنين ومكة 10 سنين. نعم 10 سنين يعني متفق عليها. وأما 10 سنين في مكة فإن الحديث الصحيحة جاءت بأنه مكث فيها 13 سنة. 13 سنة. وقد جاء عن عدد من الصحابة, جاء عن عدد من الصحابة أنهم قالوا إن أنه مكث بمكة 13 سنة وتوفي وعمره 63 سنة. وهذا الحديث عن أنس يقول أنه توفي وعمره 60. ولعل هذا يعني مقصود به يعني الاقتصار على رأس العدد أو العدد, لأن الأعداد هي يعني العشرات هذه قالها أعداد وما كان وراءها كسر, فيكون يعني بذلك يعني اقتصر على ذكر العدد الذي هو يعني العقد أو رأس العقد الذي هو 60. نعم. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء, يعني في قلة شعره, قلة شعر بياض شيبه, يعني إشارة إلى قلة شيبه عليه الصلاة والسلام, وأنه شيبه قليل وشعراته التي أبيضت قليلة. نعم. في رواية كان أزهر, كان أزهر يعني هو الأبيض يعني الصافي الأبيض الجميل البياض الحسن البياض, هذا هو الأزهر, وهو الذي يكون بين الأبهق الأبيض الأبهق والآدم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو غسان الرازي محمد بن عمرو قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وهو يعني يخالف الرواية السابقة ويتفق مع الروايات الأخرى التي جاءت, ويكون يعني ذكر الكسر يعني لعله من أجل العدد, ولكن يعني كونها نص على في الأول أو على 10 مكة و10 بالمدينة يعني, لكن هذه الرواية هي الموافقة للرواية الأخرى عن عائشة وغيره وعن عدد من الصحابة, عن عائشة ومعاوية وعدد من الصحابة أنهم كانوا يقولون أنه توفي وعمره 63 سنة, وأن قبل البعثة 40 قبل البعثة يعني عمره 40 وكذلك مكث بمكة 13 عاما وبالمدينة 10 أعوام وتوفي عمره 63, ومثله أبو بكر وعمر فإن كل منهما توفي وعمره 63, ومثلهم علي أيضا رضي الله عنه فإنه توفي أو قتل وعمره 63. وأما عثمان رضي الله عنه فهو الذي زاد عمره على 80 يعني عمره 81 سنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثني أبو غسان الرازي محمد بن عمرو عن حكام بن سلم عن عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك. ثم ذكر حديث عائشة مثل الحديث الثاني عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنة, فإذا هذا جاء عن أنس, والأنس فيه يعني في اختلاف الرواية عنه, ولكن يعني المرجح منها ما وافق غيره من الصحابة وهو أن عمره 63 سنة. نعم. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده. نعم. عن عقيل بن خالد. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. عن عروة بن الزبير. عن عائشة. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة ابن يحيى عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى عن طلحة بن يحيى. نعم. عن يونس بن يزيد عن نعم. ابن شهاب. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قال قلت فإن ابن عباس يقول 13. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قلت فإن ابن عباس يقول 14. قال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر. ثم ذكر هذا الحديث عن, عن, عن, عن عروة بن الزبير أنه قال عن عمرو قال لعروة عمرو بن دينار قال لعروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ كم كان وقت الرسول صلى الله عليه وسلم مكة؟ قال 10. قال فإن ابن عباس يقول 13. فغفر له يعني استغفر له أو قال غفر الله له يعني وكأن هذا يعني المقصود أنه إذا رأى يعني شخصا أخطأ فإنه يقول غفر الله له. ثم قال إن ما أخذه من قول الشاعر الذي هو قيس ابن سرمة شاعر هذا ذكر بيته من الشعر قال بضع عشرة لكن هذا الذي جاء عن ابن عباس هو مطابق الذي جاء عن عائشة وجاء عن أنس وجاء عن معاوية هذا هو الأصل الذي وافق فيه الجماعة. وأما ذكر 10 سنين فهذا هو الرواية الأولى التي مرت عن أنس وجاء عنه خلافها فغفر له يعني استغفر له قال اللهم غفر الله له. نعم. قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي عن سفيان سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن عروة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله عن روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات وهو ابن 63 سنة. نعم. وهذا كله عن ابن عباس يعني يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 عاما وفي المدينة 10 أعوام وأنه توفي وعمره 63 ويكون يعني ما جاء عن ابن عباس مطابقا لما جاء عن عائشة وعن أنس يعني في الرواية الثانية وكذلك أيضا ما جاء عن معاوية كما سيأتي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال وحدثنا ابن أبي عمر عن بشر بن السري عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة الضبعي وهو نصر بن عمران الضبعي يعني نصر بن عمران ومشهورا بكنيته أبو جمرة وهو الذي كان يعني مع ابن عباس في حديث عبد القيس وقال أنه يبلغ الناس لما كان يعني يحدث فكان أبو جمرة يبلغ الناس يعني عند ابن عباس وسبق أن مرة قلت أن أبا جمرة يعني هناك تابعي يروي عن عباس وأبو حمزة وهو راوي حديث ما لا أشبع الله بطنه أبو حمزة القصاب وأبو حمزة وأبو جمرة يعتبر من قبيل المؤتلف والمختلف وهو ما تتفق الأسماء في الصورة وتختلف في النقض والشكل. وهذا الاختلاف في النقض, الاختلاف في النقض يعني جمرة وحمزة الرسم واحد ولكن الفرق النقض. وأما الفرق يعني بالشكل هو مثل عقيل وعقيل, عقيل وعقيل وأمثال ذلك. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. قال فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية رضي الله عنه فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشان واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير رضي الله عنه أنه سمع معاوية رضي الله عنه يخطب فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه يعني أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قبض لما توفي عمره 63 سنة, وهذا هو الذي تواردت عليه الروايات وثبتت فيه الروايات عن رسول عن الصحابة, وأن الرسول عليه السلام عندما توفي عمره 63 سنة. وفي حديث معاوية رضي الله عنه قال توفي رسول الله وعمره 63 ومات أبو بكر وعمره 63 وعمر قتل وعمره 63 وأنا ابن 63. يعني قصد في ذلك الوقت يقول أنا الآن عمري 63, يعني رسول هؤلاء ماتوا وعمره 63 وأنا الآن عمري 63, هذا هو مقصود. ومعاوية عاش حتى قرب 80 رضي الله عنه, لكنه في الوقت الذي خطب فيه الناس وقال هذه المقالة أخبر بأن عمره في ذلك الوقت أنه 63 سنة. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي عن سلام أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن جرير بن عبد الله البجلي عن معاوية عن صحابي. نعم. قال وحدثني ابن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات فقال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك. قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال أتحسب؟ قال قلت نعم. قال أمسك 40 بعث لها 15 بمكة يأمن ويخاف و10 من مهاجره إلى المدينة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن يونس بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع. قال وحدثني نصر بن علي قال حدثنا بشر يعني بن فضل قال حدثنا خالد بن الحذاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن علية عن خالد بهذا الإسناد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس وهو يختلف عما تقدم له من أنه أقام بمكة 13 عاما، قال أنه أقام 15 عاما، وهذا يعني كما تقدم عن أنس جاء عنه أنه توفي عمره 60 سنة، ويعني وأنه توفي عمره 63 سنة، يعني وافق غيره، فتكون 63 هذه هي التي وافق فيها أنس غيره من الصحابة عائشة ومعاوية وغيرهما، وتكون 60 يعني جاءت في بعض الروايات، فعنده رواية 60 و63، ورواية 63 هي الموافقة لرواية غيره من الصحابة. وهذا عن ابن عباس يخالف ما جاء عنه قبل ذلك من أنه 63، قال 65، فإذا جاء عنه 65 وجاء 63، والمعتبر هو 63 الذي يعني اتفقت عليه الروايات واتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو المعلوم والمعروف من عمره عليه الصلاة والسلام. فيعني يكون يعني الرواية الراجحة أو الرواية المقدمة أو المعتبرة يعني هي 63، لا 60 ولا 65، لا أقل منها اللي هي 60 ولا أكثر منها التي هي 65، وهي التي اتفقت عليها الروايات فهي المعتبرة. أعد الحديث. عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فقال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك، قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه، قال أتحسب، قال قلت نعم، قال أمسك 40 بعث لها، 15 بمكة يأمن ويخاف، و10 من مهاجره إلى المدينة. نعم. قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من من من من يعني من منذ كمل عمره 40 سنة ونزل عليه الوحي ومكث المكة 13 عاما وهو يوحى إليه، يعني فهذا يعني يفيد بأن يعني 7 سنوات ما كان يوحى إليه، وإنما يرى يعني يسمع صوته ويرى الضوء، ويعني وأنه 7 سنوات يوحى 8 سنوات يوحى إليه، ولكن الروايات التي جاءت عن ابن عباس وعن غيره أنه كان يوحى إليه وعمره 40 سنة وعمره 40 سنة، قال كان 7 يرى يسمع الصوت، قال يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، يعني ولا يرى شيئا يعني ما يرى ملك، يعني كان يسمع يعني الصوت يعني صوت الملائكة ويرى الضوء الذي هو يعني نور الملائكة، يعني ولكن لم يرى أحدا، لكن يعني الروايات الأخرى الدالة على أنه ثم قال وثمان سنوات يوحى إليه، يعني هذا يفيد أن مدة الوحي في مكة 8 سنوات وهي 13 سنة كما جاء عن عباس وعن غيره، وتكون الروايات المعتبرة يعني هي 63 لا يعني لا 60 ولا 65، وأن الإقامة مكة يعني هي 13 عاما لا 10 أعوام ولا 15 عاما، وإنما هو الرقم الذي في الوسط. نعم. قال حدثني ابن منهال الضرير محمد بن منهال عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس. نعم. قال حدثني محمد بن رافع عن شباب بن سوار عن شعبة عن يونس، قال وحدثني نصر بن علي عن بشر بن مفضل عن خالد الحذاء. نعم. عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤوفا رحيما. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل طاحا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث شعيب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عقيل قال قلت للزهري وما العاقب قال الذي ليس بعده نبي. وفي حديث معمر وعقيل الكفرة. وفي حديث شعيب الكفر. ثم ذكر هذه الأحاديث التي فيها بيان أسماءه عليه الصلاة والسلام, ويعني ذكر في هذا يعني من أسمائه أنه محمد وأنه أحمد, وقد ألهم الله عز وجل أهله أن يسموه يعني بهذا الاسم. فمحمد يعني يدل على الحمد ومشتق من الحمد وهو محمود, وكذلك أحمد يعني فيه يعني هذا المعنى. وقال أن من أسمائه أنه الماحي الذي يمحو الله به الكفر, والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه يعني يمشون وراءه يمشون وراءه ويتقدمهم, والعاقب الذي هو يعقب الأنبياء ويعني ولا يكون بعده نبي. فيعني فهذه من أسمائه والمشتقة تدل على معاني, فأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة تدل على معاني, كما أن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني. وليس في أسماء الله عز وجل اسم جامد, ولهذا أنكروا على من قال إن من أسماء الله الدهر لحديث يذين من آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وكذلك أيضا يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من يقول إن من أسمائه طه, لأن طه لأن أسماءه مشتقة وتدل على معاني, وأما طه فليس من أسماء المشتقة. ثم أيضا جاء في القرآن أنها من الحروف المقطعة, والحروف المقطعة في القرآن يعني على خمسة أقسام: أحادية مثل نون وصاد وقاف, وثنائية مثل حاميم وياسين, وثلاثية مثل ألف لام ميم وألف لام راء, ورباعية مثل ألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد, وخماسية مثل كاف هاء عين صاد وحاميم عين سين قاف. فهذه من الحروف الثنائية التي تأتي في أول السور, ولهذا لا يقال إن من أسمائه طه عليه الصلاة والسلام, لا يقال إن من أسمائه طه, وإن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على معاني, وطه ليس اسما مشتقا. ولعل الذين سموه طه أخذوه من بعد أن الله لما جاء طه ما أنزلنا عليك, يعني كأن معناه طه أن اسمه, وهذا غير مستقيم كما ذكرت ذلك من قبل, بل هذا من الحروف المقطعة, ويأتي الخطاب بعد الحروف المقطعة في طه وفي غيرها. في سورة سورة ألف لام را كتاب أنزلناه إليك ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور, إذن يكون من أسمائه ألف لام راء على هذا القياس، ما دام فيه الخطاب يعني طاها من أجل الخطاب، أيضاً هذا ألف لام راء بعد خطاب. وأفلام من صاد كتاب أنزل إليك، فيعني فطاها ليس من أسمائه عليه الصلاة والسلام، ولكن أسمائه مشتقة. اقرأ الحديث، أنا محمد وأنا أحمد. قال صلى الله عليه وسلم أنا النبي، أن النبي قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، يعني يحشر على عقبي يمشون وراءه لأنه يتقدمهم، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، يعني الذي عقبهم جاء عقبهم أو جاء بعدهم بعد الأنبياء، حيث فتن به النبيون عليه الصلاة والسلام، وكل الأنبياء قبله وهو بعدهم. قال وقال وقد سماه الله رؤوفا رحيما، سماه الله رؤوفا رحيما في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، هذا هو المقصود بقوله سماه الله رؤوفا رحيما، يعني في هذه الآية في آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان، وهو الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، كلهم عن الزهري به. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه، كان صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. ثم ذكر هذا عن أبي موسى الأشعري وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه المقفي يعني جاء بدل العاقب، والعاقب والمقفي معناه واحد، أنه يعني كان يعني يقفو الأنبياء وراءهم فهو تابع فهو بعدهم، فالعاقب الذي يعني هو يعني بعد يأتي بعد الأنبياء، والمقفي الذي يأتي بعد الأنبياء. ونبي التوبة والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة، ونبي التوبة ونبي الرحمة يعني الذي جاء يعني بالتوبة وجاء بالرحمة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود، عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث حاء قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترخص في أمر وأن بعض الناس يعني توقفوا في ذلك ولم يعني يأخذوا به. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يترخصون ما بال أقوام يرغبون عن عن عن ما ترخص فيه رسول الله عليه السلام، يرغبون عنه، يعني أنهم لم يعني رأوا أنهم يعني ما يفعلون هذا الفعل الذي رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إما يعني شكا في ذلك أو تنزها أو ما إلى ذلك، وهذا يعني مخالف لما هو مطلوب منهم. ولهذا يعني جاء في حديث آخر الذين الصحابة الذين سألوا عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وأنهم تقلوا ذلك، وقالوا: الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن بحاجة إلى أن نعمل ونكثر. فقال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال: أنا أصلي ولا أنام، والثالث قال: لا أتزوج النساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: يعني ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له، وأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحاصل أن الرغبة عن السنة يعني إذا كان المقصود منها يعني تركها وعدم الأخذ بها إما تنطعا أو تكلفا أو ثم إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يعني من كمال أخلاقه وصفاته الحميدة أنه يعني لا يقابل من حصل منه الخطأ، وإنما يتكلم بكلام عام لا يعني لا يسميه، ولكن يبين الحكم يعني حتى يستفيد من حصل منه الخطأ ومن لم يحصل منه ويعرف الحكم الشرعي يعني في ذلك. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يعين يعني في كلامه يعني في خطبه الذي حصل من الخطأ، وإنما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام، ثم يبين. وهذا يعني جاء في حديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على كمال أخلاقه وحسن صفاته وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. شوف كلام النووي على الحديث هذا. قال رحمه الله تعالى: فيه الحث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والنهي عن التعمق في العبادة، وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته، وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع وإن كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا، وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجميع، ولا يعين فاعله فيقال: ما بال أقوام ونحوه. وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته. وأما قوله: فوالله لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فمعناه أنهم يتوهمون أن رغبتهم عما فعلت أقرب لهم عند الله، وإن فعلي خلاف ذلك، وليس كما توهموا، بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر، لا بمخيلات النفوس وتكلف أعمال لم يأمر بها، والله أعلم. نعم. هل علم ما هو هذا الأمر الذي تنزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري. قال: حدثنا زهير بن حرب عن جرير عن الأعمش عن أبي الضحى، وهو مسلم بن صبيح، عن مسروق عن عائشة، مسروق بن الأجدع. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد، عن حفص يعني بن غياث قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بإسناد جرير. قال: حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية، محمد بن خازم الضرير. عن الأعمش عن مسلم هو أبو الضحى. عن مسروق عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح ولم أعرف أعيان القوم المشار إليهم في هذا الحديث ولا الشيء الذي ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدت ما يمكن أن يعرف به ذلك وهو ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن ثلاثة رهط سألوا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر الحديث، وفيه قولهم وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفيه قوله لهم والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. انتهى من الفتح. يقول السائل هل ثبت عن السلف الاختضاب للسواد؟ الاختضاب للسواد جاء عن بعض السلف، لكن يعني الحديث يعني كما هو معلوم يعني ثابت في كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أبي قحافة والد الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فلا أدري يعني وجه يعني عدم الأخذ، إما أن يكون ما بلغهم أو ما بلغهم الحديث، أو أن فيه كلام من بعض العلماء يقولون هذا أنه مدرج يعني كلمة جنبوه السواد، فلا أدري المستند يعني في ذلك يعني لمن حصل منه ذلك. هل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقال عنها أنها توقيفية؟ لا شك يعني كونه يقال هذا من أسماء الرسول يعني توقيفية، لكن إذا هذه الصفات يعني الأشياء التي تدل على ما اتصف به صلى الله عليه وسلم هي صفات، وأما الأسماء كون يقول اسمي فلان كذا واسمي كذا واسمي كذا هذا توقيفي. هل يصح أن يقال بأن الصوفية ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستدل القائل بهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم الذين جاءوا إلى دار بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الكلام؟ يعني الصوفية، أقول الصوفية طرقا جديدة ومسالك خاصة، مسالك معينة يعني، ولكل مشرب، ويعني أنواع من البدع يعني طريقة فلان وطريقة فلان وطريقة فلان، هذه طرق كلها محدثة. ولا يقال إن أن أن هذا أنه موجود في يعني في عند الصحابة من هذه الطرق، فإن الذي كان موجود عند المتقدمين هو الزهد والاتصال بالزهد، وهذا هو الذي يطلقون عليه يعني التصوف، لكن يعني استعمل بعد ذلك في أمور سيئة وأمور مخالفة للسنة، طرق متعددة، طريقة فلان طريقة فلان طريقة فلان، وكل واحدة تختلف عن أخرى ولكنها متفقة بأنها مخالفة للسنة. النهي عن نتف الشيب الشعر البيضاء في اللحية أو في الشعر الرأس، هل هو نهي تحريم؟ النتف كما هو معلوم يعني ذكر يعني النووي أنها يعني بعض العلماء قال أنه يكره، لكن كون الإنسان يعني ينتفه يعني هو من جنس الصبغ بالسواد، صبغ السواد منهي عنه، فالنتف كذلك، لأن التخلص من البياض إما بنزعه أو بصبغه بأسود يعني هذا يدل على أن الإنسان يبتعد عنه على أي حال، يعني سواء كان يعني مكروها أو محرما، لكن يعني الأولى والأفضل للإنسان أن يبتعد عنه ولا يعني يتهاون فيه، يقول إذا كان مستحب أنا أفعله، إذا كان مكروه أنا أفعله، يتركه سواء كان مكروه أو محرم، وأقل الأحوال دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. يقول أحسن الله إليك، ما الحكم لو أعطى كافر مسلما نفقة حج؟ ما